أحسن الله عليكم، هل يشرع الدعاء بالقحط على الكافرين لأنه يضعفهم ويذلهم، وما دليله من السنة؟ نعم، يدعى على الكفر، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلها عليهم سني كسني يوسف. نعم.